بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهو يورج بيانه لمسائل النوافل. صلاة الفجر رغبة. هذا ولد انتهينا قبل. ما هو تراجع النص؟ واتسع الوقت لخمس أو ست، صلى الشفع أيضا مع الوتر والصبح وقد الفجر. من المعلوم أن هذا الكلام أورده المؤلف لبيان حكم من فاته الشفع والوتر والفجر، يعني كل هذه يطلب منه أن يصليها. فإذا قام من نومه ووجد أن ما بقي من الوقت هو ما يصلي فيه أربع ركعات، أربعة، يصلي الوتر والصبح ويؤخر الفجر إلى أن تطلع الشمس فيصليه. هذا أربعة. فإن كان الأمر يتعلق بخمسين، ما الذي يصلي؟ يصلي أمدى الشفعة ركعتين والوتر ركعة والصبح ركعتين خمس، ويترك الفجر ليصليه بعد طلوع الشمس. فإن بقي سبع مثلا، سبع ما يصلي فيه سبع ركعات، فإنه يصلي الشافع والوتر والفاجر والصبح. وهذا الترتيب مأخوذ من القصد إلى درك جميع ما يمكن إدراكه من الخير، لأنه مطلوب منه أن يأتي بذلك كله. ولكن إذا وقع التزاحم بين هذه الصلوات فإنه يقدم في الوقت ما يخشى فواته، بناء على القاعدة الفقهية المشهورة قد نص عليها في بعض المواضع، وهي: وقدم ما يخشى فواته وأخر ما سواه. لأنه لو لم يصلي الوتر في ذلك الوقت فإنه لن يصليه، لأنه يفوت زمانه، وإذا فات زمانه لا يمكن أن يستدركه، بخلاف الفجر فإنه يدركه بعد طلوع الشمس، وبهذا يحصل جميع الخير بهذه الطريقة. وإذا أمكن أن يدرك البعض دون البعض قدم الأولى والآكد، فلا يصلي الشفع بل يصلي الوتر والصبح مثلا ويترك الشفع ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس. وهذا كما سبق يؤصل بهذا الذي ذكر، وهو أنه مطلوب منه أن يصلي هذا كله، ومطلوب منه أن يحصل هذا الأجر ما أمكن. وعندئذ فإنه يسلك الطريق الذي يمكنه من هذا، والطريق الذي ظهر هو أن يصلي ما يخشى فواته ويؤخر ما سواه إلى أن يستدركه بعد طلوع الشمس. وهذا ما قرر هنا، وهذه مسألة واضحة سارية في الأذهان ماضية على القواعد، فلا تحتاج إلى كثرة تقرير. ثم قال: قوله إن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه، هذا مذهب المدونة. قاله النخبي وقال أصبغ: يصلي الصبح والوتر. قوله هو يصلي الصبح ويقضي الفجر، وخالف فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ، فقال: يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة. قوله أو ست، خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستة، فقال: يصلي الشفع والوتر والفجر ويدرك الصبح بركعة. هذه طريقة أصبغ، وهو أنه عمل بذلك الحديث المشهور: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. وهذا هو الذي اعتمد عليه هنا، ولعله يرى أن هذا الشخص صاحب عذر وأنه إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس حقق له ذلك هذا الحكم وساغ له أن يمضي على وفقه، إلا أنهم رأينا أن غيره من المالكية يرون خلاف ذلك، يرون أن هذا الإدراك استدراك إنما يكون للنائم والغافل وليس لمن يستطيع أن يصلي هذه الصلاة كلها في الوقت. إذن فهل هذا الذي ذكر في الحديث ينصرف حكمه إلى أرباب الأعذار فقط؟ هذا هو الظاهر، وعليه مشى من قال بأنه لا يصلي الفجر في هذا الوقت ويدرك الصبح بركعتين، ومن مشى على أن هذا الحديث عام وأن من اسم الموصول، اسم موصول وهو عام بالإبهام كما هو مقرر في محله، قال إن هذا عام لأصحاب الأعذار ولغيرهم، ومقتضى ذلك أن من تعمد أن يؤخر الصبح إلى أن يبقى قدر ما يصلي فيه ركعة فأتى بها ثم أدرك الأخرى خارج الوقت أنه يسمى مدركا لصلاة الصبح في وقتها. على كل في المسألة هنا هي مسألة تقرير ما المراد بالمدرك، من الذي قصد بقوله من خصوصا من أدرك، هل المقصود من أدرك مطلقا كيفما كان، أو المراد من أدرك بقيد أن يكون من أصحاب الأعذار من أصحاب العذر. المسألة فيها هذا البحث، ومن هناك تجر ها أحكم هذه الفروع. ولو قدم السبع أول الليل فيعيده لأجل وقته بالوتر، والمعتقد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر. صورة هذه المسألة هي أن شخصا صلى الشفع أول الليل، قد يكون صلى الشفع بعد ما صلى العشاء ولم يوتر ونام، فلما أصبح أراد أن يصلي الوتر، ذهب بعض الفقهاء إلى أن عليه أن يطلب الاتصال بأن يعيد الشفعة ثم يصلي الوتر ليحصل بذلك فضيلة الاتصال بين الشفع والوتر، لأنه الأصل في الشرع، إذ الأصل أن يصلي الوتر عقب الشفع، هذا هو الأصل والحكم. ولكن من فقهاء من لا يرى هذا الأمر وقال بأنه لو أوتر من غير أن يعيد الشفعة فذاك هو الصواب، وأنت خبير بأن تقويم الأحوال مثل تقويم الأدلة، غالبا ما كنا ندرس في الحقيقة فقه الأقوال، ولكن فقه الأحوال أيضا مما تؤخذ منه الأحكام. ما معنى الأحوال؟ الأحوال هي الصفات التي وضع الشرع عليها العبادات ومواضعها، هذه أحوال. إذا نظرنا مثلا إلى حال الشفع فإنه يقع، إذا نظرنا إلى حال الوتر فإنه يقع عقب الشفع، هذا هو حال، هذا حاله، هذا حاله الشرعي. إلا أن هذا الحال ما الذي يستفاد منه؟ المعنى ذلك أن الشرع لما وضب على هذا الأمر يصير ذلك بمثابة المندوب أو بمثابة السنة، وبذلك يطلب تحصيل هذا الحال. أو نقول لا، إن هذا لا يرتقي إلى هذه الدرجة، لأن هذا الوقوع إنما هو اتفاقي وليس له قصد شرعي، هذا يقوم. والذين يطلبون التأسي في أعلى مراتبه يعتبرون مثل هذا الحال. وأقرب الناس إلى من يمضي على هذا المذهب هم الظاهرية. من طبيعة الظاهرية أنهم يعتبرون الأحوال أكثر من أحسن من غيرهم، أحوال العبادات كيف بنيات، كيف تفعل، كيف شرعت، يأخذون من الأحوال والكيفيات فقها كثيرا، وخالفوا في ذلك الجمهور. قد سبق فرع فقهي من هذا، هو قولهم إن من لم يضطجع قبل صلاة الصبح صلاته باطلة. قلنا صلاته باطلة لأنهم يقول ما دام النفس يفعل ذلك، ما دام قد يفعل ذلك فلا شك أن هذا الحال الذي يفعله مندرج في العبادة وأدرجه فيه. وعلى كل حال ففقه أحوال العبادة موضوع مهم، وعلى الذي يبحث في هذا الموضوع أن يستقرئه في كتب المذاهب، وأن يخصص المذهب الظاهري بمزيد اعتناء، أن لديهم اعتناء كبيرا بهذا الموضوع. لذلك استحبوا للصائم التقبيل في رمضان، ولذلك لأنه الحال الذي كان يصوم عليه، نفسهم كان يصوم على هذا الحال. وهذا كثير في فقههم، ومن تتبعه جمع من ذلك ما يتبصر به حال هذا الأمر في الفقه. إذن نرجع إلى الفرع الملكي. الملكي هنا لا يأخذون بهذا النوع من الأحوال في الغالب، لكن منهم من يعمل به في بعض المواضع كما في هذا. هل على الرجل أن يعيد الشفعة ليوقع الوتر عقبه لأن هذا هو الحال الذي عليه هذه العبادة بالفعل النبوي وعليه مضت الأمة؟ إذا نظرنا في هذا الأمر استطعنا أن نستنبط من الحكم نعم يعيد هذا الشخص الشفعة. وإذا قلنا بأن هذا الحال لا تؤخذ منه الأحكام وأنه لا يرتقي إلى درجة الدليل فإنه لا يقول لا يطلب ذلك، أن الدليل في الفقه متعدد. أن الدليل حتى إذا وضعنا مثلا الدليل عنوانا ثم ذكرنا بعض أصناء أنواعه فإن المفردات كثيرة وتحتاج هذه المفردات التي تعد من الأدلة إلى تأصيل الحال. هذا باش نديرو أصل في المذهب كيخصنا تأصيل فقهي تأصيل شرعي، وهو ما لم يتعرض له ولم يذكروه في قسم السنة، ما ذكروش في قسم السنة. ولذلك هذا دليل على أن هذا الحال لا يؤخذ من هذا الحكم لعدم وصوله إلى درجة الدليل الشرعي. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو ما أخذه. ثم قال وإن اتسع الوقت لسبع زاد الفجر على ما تقدم. هذه الصورة تقدمت قد بينا وجهها، وهي أي صلاة الفجر رغيبة رتبتها دون السنة وفوق النافلة تفتقر لنية تخصها أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة، فيكفي فيه نية الصلاة. فإن كان في أول النهار سميت ضحى، وعند دخول المسجد سميت تحية، وفي رمضان سميت تراويح، وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة، وليس عندنا رغيبة إلا الفجر. هذه لما كانت لها صورة مخصوصة خصصت بنية تعينها، وهذا هو الذي حكم به في هذا الفرع، أن الرغيبة أن الفجر رغيبة. وفسر المالكية الرغيبة بأنها رغب فيها الشرع بما بته في أمرها من الأجر العظيم، ما هو مقرر في المذهب، سمى رغيبة بمعنى مرغوب فيها، رغب فيها الشرع مرغب فيها، رغب فيها الشرع بذكر ما فيها من الأجر، وهي تفتقر إلى النية. ومعلوم أن النية أحيانا تارة يستغنى عنها بالحال، وتارة يشترط ذكرها. فمثلا عندما يدخلون إلى المسجد ويريد أن يتنفل، فإنه يأتي بتحية المسجد، هل تفتقر تحية المسجد للنية؟ واستفتقر ولا تفتقر؟ لأن الوضع يبين أنها المرادة. وهكذا وهكذا، فلا حاجة إلى صرد هذه الأشياء، أنها معروفة مما سمعتم من الشرح. والفجر لما كان بهذا الوضع الذي هو عليه، وأنه يمكن أن يقصد ويمكن أن لا يقصد، يقصد حيث مسجد، يمكن أن يقصد الشاف، لكن ما قصد هو، إذا قصد فلا بد أن يخصص بالنية على ما تقرر في هذه المسألة. والرغائب إذا أطلقت بمعناها الفقهي فقد تجدها كثيرة، والرغيبة بمعنى الاصطلاحي، اصطلاحي الذي فيه ترتيب السنن بناء على أنها متفاوتة بمعيار المواظبة النبوية أو بما فيها من الأجر. أنا سبق أن ذكرنا أن التفاوت في السنن يكون بأمرين، يكون بالمواظبة النبوية عليها، هذه ترتقي إلى أعلى المراتب، وإما أنها تكون لأنها يجمع عليه الناس وخصصت بالزمان، هذه ترتقي أيضا أحسن من غيرها، وقد تخصص بالجماعة دون أن يحدد الزمان المعين، فهذه دونها لكنها مؤكدة. وهكذا. ورغيبة الفجر فوق النوافل العادية لكنها دون السنن المؤكدة، هذه مرتبتها. وليس الفقيه هو الذي يضع المراتب، وإنما هو الذي يستكشفها، فإذا كشفها نص عليها. هذا ما يفعله، وليس هو الذي يضع المراتب للسنن، ولا هو الذي يفرق ما بين الفجر والرغبة والسنة، وإنما قصار أمره أنه يتتبع ذلك في كلام الشارع، فما وجد له مرتبة عظمى في نظر الشرعي رفع قدره، وما رأى أنه دون ذلك وضعه بعده، وما رأى أنه دونه وضعه بعده. فالمرتب في الحقيقة هو الشارع، والذي ينص على ذلك ويكشفه أو يستكشفه هو الفقه. إذن فجعل الفجر رغيبة مرده إلى ما ورد في ذلك من الأدلة. ثم قال: قوله وهي رغيبة أي مرغب فيها زيادة على المندوب. واعلم أن القول بأنها سنة له قوة أيضا، وكان المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة، هذا هو شيخنا. نعم. قوله من حج وعمرة أي فيكفي نية الحج والعمرة، ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية. وحاله من كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل. سرورة سرورة يكون ذلك الشيء تحيب وقل ذلك الشيء يكون سرورة سرورة. وحاله مبتدأ ضميره للمحرم، من كونه ضرورة أو لا بيان بحاله. سيكون سرورة يكون تحيب ذلك الشيء ذلك الحج كهذا على الحج. سرورة لما كانش شي حاجة اسمها ضرورة في وصف الحج. سرورة السرورة هو الذي لم يسبق له أن حج، والقرينة التي تبين ذلك كما ذكرنا سابقا حين قلنا بأن من دخل في المسجد وكان الدخول هو الذي يقرر نوع الصلاة، فإن ذلك يثبت أنه صلى تحية المسجد. وهكذا وكذلك أيضا في التراويح فلا يحتاج إلى نية، وإذ يدخل معهم فقط. وحاله يعين، حال المتعبد يعين. مثلا في الحج يوجد شخصا، يوجد الصرورة ومن ليس بصرورة. الصرورة هو الذي لم يسبق له أن حج، فإذا دخل من ليس حاجا من قبل في الحج فكونه صرورة يعين أنه فرض، ولكن إذا لم يقصد النوافل. ما إذا قصد النافلة على كراهتها في المذهب فإنها تصير نافلة. المالكية يجيزنا ماذا؟ التنفل بالحج وإن كان الشخص صرورة، لكن إذا لم يعين دخل في الحج فقط هكذا وكان صرورة فإنها تبين حاله. واش قاعد هذاك ضرورة؟ واش عندي هنا؟ عندي هنا في الشرح صرورة في الحشية الدسوقي. كيف الدسوقي؟ شوف هذه النسخة، ما تكون هذه النسخة فيها تصحيح. تفتقر نية تخصها ياك ثم بخلاف الفرق من حج وعمرة، قالوا من حج وعمرة العيبة تفتقر تخصها تنجيس الناس. نعم، من حج لا تفتقر بخلاف الفرائض والسنن والرغبة. فيكفي نية الحج والعمرة ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية صرورة. هذه الصار صرورة من كونه صرورة لا يعين الفرض من النفل صرورة. هذا أعجب عاوز ضرورة جوج مرات. نعم، إذا خلاصة الكلام أن من كان حجا فمن ذهب إلى الحج ولم يعين النية وكان صرورة فإن ذلك يكفيه، كما تقدم ذكرنا في التراويح، من دخل وجد الناس يصلون النوافل في المسجد فيدخل معهم، فهذا الحال كاف في تعيين النافلة. كذلك من دخل المسجد فإنه يقوم لصلاة ركعتين وهذا الحال يعين النافلة، هذا من باب التعيين بالقرينة، قرينة الحال، وهذا واضح فلا يحتاج. ولا يوجد فرق عند المالكية بين العبادة كلها، إذا كانت قرينة الحال موجودة فإنها تصرف النية إلى ما عينته القرينة. فإنهم يقولون بأن نية التعيين يستغنى عنها بالحال، كافي الحال كافي. قوله قال رحمه ولا تجزئ صلاة الفجر إن تبين تقدم إحرامها بالفجر، أي تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحرى طلوع الفجر، بل ولو بتحر أي اجتهاد حتى ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبله، فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شيء أجزأت مع التحري لا مع الشك. فالصور ست لا تجزئ في أربع منها. من المعلوم أن أول فرع يرد على الذهن هنا هو هل يجوز التحري في الحكم بدخول الوقت. في المذهب المالكي أن التحري لا يكون في الفرائض، يكون في الفرائض، في الفرائض لا بد من تحقق دخول الوقت. أما في النوافل فالأمر واسع، يمكن للشخص أن يتحرى وقت صلاة النوافل مثلا في حالة وجود الغيم، ما يكون الغيم قد طبق الأرجاء ولم يكن يستطيع أن يرى العلامة التي تدل على وقت الصلاة فتحرى. ما معنى التحري؟ هو أنه يستعمل ما يمكنه من معرفة الوقت، فإن يقول مثلا خرجت من كذا كذا وقد مضت ساعة كذا، ومضت في المكان الفلاني ساعة كذا، ومضت كذا ساعة، وما زال يتحرى حتى قال الآن طلع الفجر، الآن طلع الفجر، كان الغمام والسحاب غطى الآفاق، فقال لا بس خلينا نزيد واحد نص ساعة، نزيد واحد ربع ساعة ولا نص ساعة للتمكن، ففعل. فهذا يسمى المتحري. فإذا تحرى ينظر إلى حال قلبه، فإن كان شك في دخول الوقت مع هذا الذي أتى به من التحري ومن الزيادة في الوقت بطلت صلاته ولو وقعت في الوقت، ولو وقعت في الوقت بطلت صلاته، لأنه من المعلوم أن الشك في الوقت يبطل الصلاة في المذهب المالكي ولو وقعت فيه. فما سبق أن ذكرنا عند قوله ولو شك بطلت ولو وقعت فيه، هذا مذهب مالك. من شك في الوقت وصلى بطلت صلاته ولو وقعت في الوقت، هذا يجب أن نعرف. الذي يذهب مثلا إلى المسجد ويصلي الصلاة وراء الإمام وهو يشك في دخول وقتها بطلت صلاته ولو وقعت في الوقت، لأن الشك ينافي ما به قوام النية وما به يتم شروط الصلاة، بطلت صلاته. فإن ظن حقيقة ولما فإن ظن أو اعتقد دخول الوقت ليس شكا، وتبين بعدما تحرى أنه قد صلى في الوقت صحت صلاته. إذا تبين أنه وقع في الوقت صحت صلاته، وإذا تبين بعدما تحرى واعتقد أن الوقت قد دخل بأنه صلى خارج الوقت بطلت صلاته، وعليه أن يعيد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس قضاء لها، هذا إذا تحرى. فإن لم يتحرى وإنما صلى هكذا فالأصل في هذا بطلان صلاته، أن هذا الآن لم يأتي بما لزمه من أجل أن يحقق لنفسه شرط الصحة. ثم ينظر أيضاً في الفروع على نفس ما سبق وتقرر على هذا الأصل الذي تقرر. إذن هذا هو هذه الذي ذكره هنا في المسائل. وقد سرد المحشي أظن هذه المسائل الستة بقوله. قوله فالصور ست، حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت، وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت، ففي الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شيء. وأما إذا أحرم بها بعد التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول الوقت فهي باطلة، وإن تبين أن الإحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شيء فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت. إذا علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلام المصنف فيها شيء، وذلك لأن ظاهره أنه في حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الإحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شيء منها فإنها تجزيه وليس كذلك، فكان الأولى حذف قوله ولو إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائد. نعم صح. نعم هذا الذي ذكره هنا في الحاشية هي صورة المسائل عن النوع الذي سبق ذكره، وهذا واضح. ثم قال وندب الاقتصار فيها على الفاتحة وندب إيقاعها بمسجد ونابت لما دخله بعد طلوع الفجر عن التحية. إذن الفرع هذا الفرع أظن فيه تقرير أليس كذلك؟ نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الخليل رحمه الله وندب الاقتصار على الفاتحة، ما أخذ ذلك من حيث النظر؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أو لا. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عائشة، ورواه الشيخان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. فتبين من طريق الشيخين أن مالك رحمه الله أسقط راويان، أسقط محمد بن عبد الرحمن وأسقط عمره، وبذلك يحكم على سنده بالانقطاع، إلا أن أهل الحديث يسمونه معضلة. وفي ذلك يقول العراقي رحمه الله تبعا لابن الصلاح قال والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، فلم يشترط التوالي رحمه الله كما قلنا تبع لابن الصلاح، حيث قال في مقدمته: المعضل عبارة عما أسقط من إسناده راويان فصاعدا. والصحيح اشتراطه كما قال الحافظ البقاعي رحمه الله: والشرط في سقيطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول. إن هنا ليست شرطية، لماذا؟ لانعدام وجود جواب الشرط بعدها، بل هي مخففة من الثقيلة. ولما كانت إن المخفف من الثقيلة شبيهة إن النافية أدخلنا على خبرها اللام إلا إذا كان المعنى ظاهرا، كما قال ابن مالك رحمه الله: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. أما من حيث الأصول، فالمبحث الأول في قول عائشة رضي الله عنها: إن كان، هل كان تفيد العموم أو لا؟ فمما قيل بعمومه وعدمه أصح كان، وفي ذلك قال صاحب المراقي وعقد في ذلك بابا قال: باب ما قيل فيه، باب مما قيل بعمومه وعدمه أصح. ثم قال: منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف، الشاهد في قوله وكان. وهذا ما يسميه علماء الأصول بقولهم: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه. لذلك قالوا أن كان لا تفيد العموم لأنها موضوعة لمطلق وقوع الفعل في الزمان الماضي كسائر الأفعال، وذلك أعم من كون الفعل تكرر بعد ذلك أو لا، انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. قال أبو موسى الجزولي رحمه الله: فكان لاقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي. ثم اختلفوا هل تفيد كان مع المضارع التكرار أو لا، أي قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف، هل يفهم منه التكرار أو لا؟ مذهب القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب، أنها تفيد التكرار لغة، وقيل تفيده عرفا وهو لعبد الجبار المعتزلي. والقول الثالث وهو مذهب الرازي رحمه الله أنها لا تفيده مطلقا. وقد نبه الشوشاوي رحمه الله في كتابه رفع النقاب عن تلقيح الشهاب، قال: هذا كله، أي ما ذكر في كان من أنها تفيد العموم أو أنها مع المضارع التكرار، قال: هذا كله بخلاف كان إذا نصب إلى الله تعالى كقوله: كان الله غفورا رحيما. فدلت قرينة عقلية أن الله جل وعلا موصوف بذلك دائما في الماضي والحال والاستقبال، لأن هذه الصفات واجبة لله وجوبا امتنى عدمه، وذلك من دليل العقل لا من لفظ كان. المبحث الثالث في قول عائشة رضي الله عنها: يخفف، وهذا عند الأصوليين يفيد التجدد والاستمرار. وقولها رضي الله عنها: ركعتي الفجر، قال الشوكاني رحمه الله عقد بابا في ألفاظ العموم، فقال في باب الإضافة: قال: من مقتضيات العموم كالألف واللام، من غير فرق بين كون المضاف جمعا نحو قولنا عبيد زيد، أو اسم جمع نحو قولنا جاءني ركب المدينة، أو اسم جنس نحو قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد صرح الرازي رحمه الله بذلك فقال: أن المفرد المضاف يعم، مع اختياره أن المفرد المعرف بالألف واللام لا يعم. المبحث الخامس في المعرف بالألف واللام، مذهب الجمهور في هذا أنه يفيد العموم ما لم يتحقق عهده، فإذا تحقق العهد صير إليه، كما قال الشربيني رحمه الله: الاستغراق هو المفهوم عند الإطلاق، حيث لا عهد في الخارج ولا قرينة تدل على البعضية. المذهب الثاني مذهب الرازي رحمه الله أنه يفيد الجنس السارق ببعض الأفراد كقولنا: لبست الثوب، أي لبست بعض الثياب. والمذهب الثالث مذهب إمام الحرمين أنه يفيد الاستغراق إن تميز واحده بالتاء، فوافقه في ذلك الغزالي وأضاف: إذا لم يتميز بالوحدة كالماء. في ذلك يقول السيوطي رحمه الله في نظمه قال: ومثله المفرد إن تعرف وإن يضف، فالفخر مطلق النفى، وغير ذي التاء أبو المعالي أو وحدة، إذا الغزالي قال: أو وحدة ميزة الغزالي رحمه الله. والذي يظهر هنا أن هذه العهد، والله أعلم. المبحث السادس في حتى، ولها ثلاث معاني. المعنى الأول أنها لانتهاء الغاية وهو الغالي، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، وهو الظاهر هنا. والمعنى الثاني أنها للتعليل، كقولنا أسلم حتى تدخل الجنة. والقول الثالث أنها للاستثناء وهو قليل، كقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. وقد نبه السيوطي رحمه الله عن معانيها في نظمه فقال: حتى للانتهاء وللتقليل كذاك الاستثناء في القليل. المبحث الأخير مبحث الاستفهام، وفيه مبحثان عن حقيقته ولأي غرض وضع. أما عن حقيقته فقد عرفه علماء البيان بقولهم: طلب حصول التصور أو طلب حصول التصديق. مثال الأول: أزيت في الإناء أم عسل؟ ومثال الثاني الذي هو للتصديق: أقام زيد. لكن يظهر هنا أنه خرج عن غرضه الأصلي، لذلك علماء البيان ذكروا أن الاستفهام يخرج لعدة أغراض، منها للتحقير والتوبيخ والإنكار والتعجب، والذي يظهر هنا أنه خرج مخرج المبالغة. لذلك قال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد بالمبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله. ننتقل إلى مبحث الفقه. المبحث الأول في قول عائشة رضي الله عنها: لا يخفف. اختلف الفقهاء في علة التخفيف، وذكر في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر حتى يصلي الصبح في أول وقته، فإذا أطال الرغيبة أخر الصبح عن أول وقتها. والقول الثاني قيل أنه كان يخفف رغيبة الفجر حتى يدخل في الصبح بنشاط تام. والمذهب والقول الثالث وهو الأظهر والله أعلم أن يبدأ، أنه كان صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى يبدأ نهاره بركعتين خفيفتين، كما كان دابه صلى الله عليه وسلم يبدأ الليلة بركعتين خفيفتين. المبحث الثاني وهو بيت القصيد هنا عن قول خليل رحمه الله: وندب الاقتصار على الفاتحة. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أو لا. عائشة رضي الله عنها ليست تشك، لأنه تقرر عندها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنى هذا أنه لما كان دأبه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاته بالليل أو النفل عموما، صار كأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وليس الشأن كذلك. وهذا ما اعتمد عليه مالك رحمه الله في أنه فهم من عائشة رضي الله عنها شكها، وهذا ما ذكره ابن القاسم رحمه الله في المدونة فقال: وسألنا مالكا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما فقال: الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها. وهذه الرواية الأولى عن مالك، وهو مذهب صاحب الرسالة، وكذلك به قال بشار في نظمه حيث قال: وركعت الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فعدها. هذا من حيث النظر، من حيث الأثر. أما من حيث النظر فقالوا أن الاقتصار على الفاتحة في رغيبة الفجر مناسب لركعتي الصبح، فلما تقرر أن ركعتي الصبح يقرأ فيها بالفاتحة والصورة بعدها، بقي أن رغيبة الفجر يقرأ فيها بالفاتحة فقط، حتى يشكل صلاة الرباعية ركعتان فيها بالفاتحة والصورة وركعتان بالفاتحة فقط. هذه رواية الأولى عن مالك. وذكر البازي رحمه الله في المنتقى في شرحه للموطأ رواية أخرى، قال: روى ابن القاسم عن مالك أنه يقرأ فيها بأم القرآن وصورة من المفصل، وهذا رواية أكثر أصحاب مالك عن مالك، ومذهب الشافعية أيضا والحنابلة. واختاره من المالكية ابن عبد البر، وقال ابن العربي به آخذ، واختاره ابن حبيب كذلك. ويذكر أن ابن وهب رحمه الله روى للإمام مالك الأحاديث الواردة في الباب فأعجبته. والذي يظهر أن الرواية الثانية عن مالك هي الأسعد بالدليل، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى ابن حبان عن عائشة نفسها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر ويقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى مسلم كذلك من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها بقول آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة، وفي الآخرة بقوله تعالى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وشد في ذلك مذهب الأحناف، فذهبوا إلى استحباب إطالة القراءة في رغيبة الفجر، وهو مخالف لصراح الأدلة كما سمعنا، واستدلوا بأحاديث عامة في الترغيب في تطويله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل مئنة من فقه. وهذا كما قرر شيخنا قبل أنه من العمل بالرأي، وهو من عام ترجيح العام في مورد خاص. المبحث الأخير: الإصرار للجار. فهم من قول عائشة رضي الله عنها: حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أو لا، دلالة إشارة أن رغيبة الفجر يصر فيها ولا يجهر، لأنها قدرت قراءته صلى الله عليه وسلم، فلو جهر لم تحتج إلى تقدير. ويعارض في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون. فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أحصي ما سمعت، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها، وحديث عائشة أنه كان يسر فيها، إلا أن حديث ابن مسعود عللوه بالإرسال. فالمقدمة هنا حديث عائشة، والله أعلى وأعلى. نعم، هذا هو لوحة هذه المسألة، وهذا هو وجهها. والمالكية كما تقرر هنا وفي غيره في ما يقرأ في صلاة الفجر مذهبان، قد سمعتم هذين المذهبين، فلا حاجة إلى اجترارهما وذكرهما وما استند إليه. فجر قال هنا أنه يصلى بالفاتحة، وهذا في حقيقة الأمر للاتباع، إذن فهذا قد يعتبر سنة حينئذ وليس الجواز. أن من أتى بأمر يراد به المطابقة للسنة يحقق له الاتباع، ويترتب على ذلك السنية أو الندبية، وليس الأمر فقط الجواز، بهذا يرتقي إلى هذه المرتبة. نعم، ثم قال: وندب إيقاعها بمسجد. ومما هو مندوب آخر في مسألة الفاتحة، في مسألة صلاة الفجر، أنها تفعل في المسجد. ومعلوم أن المذهب قد تقرر فيه أن تفعل هذه السنن في المساجد الراتبة والوتر، الرواتب كذلك الوتر الشافع، صلاة الفجر تفعل في المساجد من أجل الاقتداء والاتباع، فإن الناس مولعون بأن يتبع بعضهم بعضا، وقد ينفع ذلك أيضا في النشأة من الأولاد الذين يأتون المساجد ويجدون الناس على هذا الحال فيأخذون منهم هذا. وكيفما كان الإنسان، كيفما كان حاله معرفة ودراية ونظرا، فلا بد أن يحمل معه أمورا قلد فيها، ولا بد من ذلك. التقليد لا يخلو منه إنسان، لا بد أن يأخذ شيئا مما قلد فيه من سبقه. وفي الغالب أن الإنسان يغلب عليه التقليد في جميع أحواله، وإذا ما وجدوا هذا الخير في المساجد والناس يصلون هذه النوافل ويحضرون في المساجد ويرون هذا الأمر، فبالضرورة أنهم سيحملون معهم هذا الصور في أنفسهم وتنفعهم في العمل. وكذلك أيضا إظهار شعائر الدين مطلوب شرعا، وأنت خبير بأن إذا اتفق جماعة على أن يزيلوا السنن أنهم يقاتلون حتى يحكموا هذا الذي تقرر فيها من شرع الله. في المذهب أن أمة لو اتفقوا على ترك مثلا صلاة الفجر وتمالأوا على ذلك، اتفقوا فتركوا صلاة الفجر، يقاتلون على ذلك، قاتلون عليهم. هكذا إذا منعوا، ولكن بشرط التمالو الاتفاق. ونحن هذا النوافل ما بقى معنا ما نديروا بها، خلونا نصلوا غير الفرائض وهكذا. قتل أن هذا فيه تغيير شرع الله والبطر من دين الله، وأي شيء ارتفع من دين الله يجر الضرر على الباقي كما هو مقرر في ما يتعلق بتربية أحوال النفوس. الذي يترك السنن سيأتي الحال الذي يترك فيه الفرائض وهكذا. وللناس في هذا الأمر مذاهب. على كل فمذهب المالكي هو هذا، إذا تركت السنة وتمالأ الناس على ذلك وجب ردهم إلى ذلك كما هو معروف ومقام في المذهب المعروف. ثم قال قوله ونبيب إيقاعها بمسجد، أي مفعلها في البيت قبل الإتيان بمسجد خلاف الأولى. وندب فعلها وندب فعلها في المسجد جار على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغبة. أما على الأول فلأن إظهار السنة خير من كتمانها، وأما على القول بأنها رغيبة فلأنها تنوب عن التحية، ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك. وأيضا هي أقوى من الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها في المسجد ليقتدي الناس بعضهم ببعض في فعلها. فقول عبد الباقي إن ندب إيقاعها في المسجد بناء على أنها سنة وأما على أنها رغيبة فلا يندب إيقاعها في المسجد فيه نظر، قاله شيخنا. نعم صحيح، لأن هذا له غايات وله مقاصد شرعية، وما دام هذا الأمر يحقق ذلك فإنه مطلوب فعله أمام الملأ، والمسألة مقررة فلا حاجة إلى الكلام فيها. ثم قال ونابت لمن دخله بعد طلوع الفجر عن التحية، ويحصل له ثواب التحية إن نواها بناء على طلبها في هذا الوقت. تقدم أن من دخل المسجد وأتى بصلاة متعلقة بذلك الظرف فإنها تكون نائبة عن تحية المسجد، ومن ذلك الفرض. قد تقدمت هذه المسألة عند قول المصنف وتأتت بفرض، هذه مسألة تقدمت وذكر ما فيها، وتأتت بفرض، وكذلك أيضا تؤدى بمثل هذا مثل الوتر مثلا، وكذلك بمثل الفجر. فالشخص إذا ما غفل عنها حتى فات زمانها وأراد أن يصليها عند طلوع الشمس يعني في وقت حل النوافل، فإنه إذا نوى بها تحية المسجد حصل له أجران، حصل له أجر صلاة الفجر وحصل له أجر صلاة تحية المسجد. وهذا سبق أن قلنا بأن هذه الأمور تجتمع بالمقاصد وبالنيات، وتعدد النيات في فعل واحد ما دام مشروعا ولو بالتبعية لا ينقض الأصل. وهذا قد طال فيه ما تكلم في هذا الموضوع الكلام. يمكن لك أن تقصد بالصلاة جميع ما علق بها من أجر، وجميع ما علق بها من منافع الدنيا، وجميع ما علق بها من دفع مفاسدها بدون أن يؤثر ذلك في الإخلاص. مثلا يمكن الإنسان أن يصلي الصلاة على أن ينور الله تعالى قلبه، وعلى أن ييسر له رزقه، وعلى لأنك أمر لك بالصلاة واستمر عليها لن يسلك رزقه. معلوم أن السلف منهم من إذا ضاقت عليه الأرزاق فزع إلى الصلاة، هذا معروف. إذن فقصده بالصلاة العبادة مع قصده لهذه لا تضر. فيمكن الإنسان يصلي وينوي بصلاته أن تستقيم جوارحه، قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويمكن أن يصلي وينوي بذلك أن يدفع الله تعالى عنه البلاء، ويمكن أن يصلي ويريد بذلك أمورا تتعلق بباطنه وبأحواله، وكل هذا ما دام مشروعا ومطلوبا فإنه لا يؤثر في العبادة ولا ينفي الإخلاص نهائيا. ولذلك إذا مثلا الصلاة علقها الله تعالى بجملة من الفوائد الدنيوية والدينية والقلبية والأخلاقية والنفسية ونواها الشخص في صلاته، هذا لا ينتقد مع الصلاة ولا يضرها ولا ترفع هذه النية تلك، وإنما المراد بذلك كله هو كسب أعلى مراتب الأجر بذلك العمل. هذا لا يضر إشكال، لأن بعض الناس يتوقع مثل هذا ويقول أريد أن أخلص هذه العبادة لله، فلماذا أطلب بها منافعي في الدنيا ومنافع النفس ومنافع أخرى؟ هذا لا يضر، لا يضر، كل هذه الأمور لا تضر. وخاصة وأن في الصلاة مواقع للطلب، جعل فيها مواقع للطلب لطلب أمور الدنيا وما أشبه ذلك، إذن فهذا لا يضر. خلاصة الكلام أن من دخل ونوى صلاة المسجد ونوى صلاة الفجر على السورة المتقدمة فإنه يحقق له ذلك، ولا تنافي بين النيات ما دامت قد طلبت بهذا الفعل. بل ربما يطلب الإنسان ببعض الأمور، ببعض أمور الدين بعض المسائل المباحة، كأن يكون له بين الناس كلام مقبول، وأن يكون مثلا هذه كلها قال لا تضر، لكن بشرط أن لا تقصد بالذات بل بالتبعية. وكما صححوا العمل العبادي بهذا صححوا العقود أيضا بذلك، يمكن للإنسان أن يعقد عقدا ويقصد فيه مآرب معينة، كأن يتقرب إلى قوم مثلا، أو أن يكون له أن يكون من يدافعون عنه، ولا يرجع العقد بالإبطال. مثلا يمكن لقبيلة أن تكون شديدة ولها سطوة فيتزوج منهم مثلا من أجل حمايته والدود عنه، يرجع العقد بالبطلان ولا يؤثر فيه، لأن هذه المنافع هي مقاصد ثانوية، والمقاصد وما يقصد بالقصد الثاني لا يفسد القصد الأول، هذا معروف ولا يضر هذا. على كل فإن الجمع بين النيات إذا كانت لا تتناقض في المقصد وكانت من المقاصد الأولية والثانوية ورتبت على الترتيب الشرعي بأن يقصد في الأول ما أراد الله تعالى أن يقصده ثم تنى بعد ذلك بجملة من المقاصد والمطالب، فهذا إن شاء الله تعالى لا يضر في قصده ولا في نيته. لا، هي قضية العمل بالرياء مع القصد إلى إظهار هذا باعتبار أنه من الشرائع، باعتبار أنه من الشرائع التي يجب أن تظهر لتتعلم أن مقصد هذا في المقصد هذا، أنت تصلي من أجل أن تظهر هذه الشعائر في المسجد ليقتدي بك الغير، ولا يمكن أن تكون لك نية الرياء في هذا. المقصدك الأصلي هو هذا، كلما دخلت المسجد أتيت بهذا ليقتدى بك وليعتاد الناس هذا الأمر، ولمن رأى هذا ممن يأخذون الدين بالتقريز أن يتبعك في ذلك. أنا قصدك واضح، هذا أولا. ثانيا أن الخيفة إنما تكون في المدينة ولا تكون في كل مكان. يمكن أن نقول إذا الإنسان لا يصلي في المسجد ما خافت الرياء لا يفعل كذا إلى آخره، هذا وسواس. أن بعض الناس يذهب إلى المسجد ويعتاد الصلاة مع الإمام ثم يقول له بما يطرأ بباله هذا، نفسه تحدثه بأن هذا الذي يفعله يفسد عمله، أنه ليس إلا إنسانا يأتي هذا العمل من أجل الرياء. هذا وسواس. ولذلك إذا كان إنسان يعمل العمل ولا يقصد رياء ولا يقصد شيئا ثم جاءهما الشيطان يوسوس له بأنك لأنك أنت مرائي، فليجدد نيته وليجدد إخلاصه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتعمله. وهذا قد سئل عنه مالك كما أظن في العتبية، فقال له رجل كان يأتي المسجد ويواظب عليها وكذا وكذا إلى آخره، فيخيل إليه أنه إنسان ربما يكون مرائيا، ربما يكون هذا العمل الذي يأتيه بالرياء، قال فليذهب لمسجده وليأتي عمله، فإنما هذا من الشيطان. نعم صحيح ما ذكره صحيح، لأنه أصل بقواعد وأدلة مختلفة، فلا حاجة مر أن يخشى من هذه الأشياء إلا إذا كان قد تحقق غلبة ذلك وطرأ، فحينئذ يحكم به. كنا أصل في مثل هذا أنه لا يكون فيها رياء. نعم نعم حج لا طلع على الباب مثلا الحج مثلا لا يمكن لا يمكن لا يمكن للحج أن يندرج في العمرة؟ عشان شي سؤال ولا إذا فهمت السؤال ما فهمت السؤال. فرض بين فرض مثلا إذا أنا فرض تندرج في تحية المسجد ولا تندرج في الحج والعمرة؟ تندرج في العمرة، يمكن أن يعقبها بالعمرة، يمكن للشخص أن يستعمل ما يسمى بالقران، لا في مشكلة، لكن بشرط أن يكون ذلك بالطريقة التي رتبت بها. هذا يتسمى هذا القران، يجمع بينهما لا يضر، يمكن له أن يعقب الحج بالعمرة، لا مشكلة، يسمى هذا بالقران، يندرج العمرة في الحج، لكن بشرط أن يقدم نية. إذا استعمل القران نعم يمكن أن يعقب العمرة، أن يعقب الحج بالعمرة، يسمى قران، لا يضر. نعم. وإن فعلها أي صلاها ببيته ثم أتى المسجد لم يركع فجرا ولا تحية بل يجلس، وقال ابن القاسم يركع التحية. نعم، إذا أتى هذا الشخص بهذه الصلاة في المسجد، هل يعيدها في المسجد ولا يعيد تحية المسجد؟ بعض الملك يقولون لا نوافل بعد الفجر، لا نوافل بعد الفجر، صافي تا وقت النوافل. إذا ماذا سيفعل؟ يجلس وينتظر الإمام يصلي صلاة الصبح، هذا هو حكمه. ولكن بعض الفقهاء قال لا بأس أن يصلي تحية المسجد، ولعله مال إلى مذهب من يقول إن ذوات السبب لا تمنع في وقت النهي، وهذا لعله ترجح لديه ذلك فذهب إليه، وإلا فإن هذا الوقت في المذهب المالكي وقت النهي عن النوافل ولا تفعل فيه، فلذلك طلب منه الجلوس. ومن مال إلى أنه يأتي بتحية المسجد بعد الفجر فلعله التفت إلى هذا الذي عند بعض الفقهاء من تخصيص ذوات السبب بالاستثناء من عموم ما وقع عليه النهي، فاختار هذا القول، هذا هو الظاهر من كلامهم وهذا هو التوجيه. بصلاة الفجر. نعم بصلاة الفجر. صلاة الفجر. نعم. إذن هذا يعضد ما تقرر عند المالكية من أنه لا يصلى إلى الفجر. نعم. ثم قال وينوي إذا أراد الأجر لابد أن ينويهما معا إذا أراد الأجر، أما السقوط يقع بها بدون نية. في هذه المسألة جهتان، جهة السقوط وجهة اكتساب الأجر. إذا كانت قضية السقوط فإنها تؤدى بالفعل، إذا كان أراد الأجر لابد أن يستحضرهما معا في قلبه. نعم. قوله لم يركع فجرا أي لأنه صلاه في بيته، ولا تحية أي لأنه لا يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كذا في البناني. قوله وقال ابن القاسم يركع التحية بناء على أنه مخاطب بها في ذلك الوقت وأنها مستثناة من كراهة النافلة فيه. قال ابن عفاف ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ونقل لبشير عن بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه. نعم صحيح. ولا يقضى غير فرض أي يحرم كما قال بعضهم إلا هي فتقضى من حل النافلة للزوال. معروف فيما أنه لا يقضى إلا الفرض، هذا هو الأصل، ولكن هي تقضى، لكن على ماذا بنوا هذا القضاء؟ هذا كله يتجه إلى حديث الوادي، حديث الوادي هي العمدة في هذا الباب هيئة وفعلا. كل ما تكلم في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنه يتمسك بحديث الوادي، سواء في الهيئة هل تصلى الفجر قبل الصبح أو الصبح قبل الفجر أو ما يتعلق بفعلها وبشرعيتها. المالكية قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ولكنه لم يسر للمالكين أنه صلاه قبل الصبح، وإنما الذي قيل بأنه صلاه بعد الصبح. وذهب إليه من الصحابة من ذهب إليه كابن عمر، وتقرر عنده هذا المذهب. ولما لم يكن لمالك دليل آخر في هذا الموضوع إلا هذا تمسك به. فمعنى المسألة الفجر بعد الشمس بعد طلوع الشمس مصب كل ما فيه من فقه على حديث الوادي، لا يوجد شيء آخر غير هذا. وإذ قد تقرر عندهم أنه صلى الفجر بعد الصبح كما رأوا، هذا الذي بنوا عليه هذا الحكم هنا وعليه يمضون. وفيه خلاف لأنك تعرف دابا أن المالكية لم يتفقوا في هذا الأمر، فمنهم من قال بهذه الكيفية هي الراجح في المذهب، ومنهم من رأى بأنه يصليه قبل الصبح. والعمدة في ذلك الحديث، العمدة في ذلك هو الحديث. ولا شك أن ابن وهب يقال بأنه أكثر اطلاعا على الحديث من الإمام مالك، ذلك قد سمعتم أن ابن وهب أتى بأحاديث لمالك فأعجبته، يعني أن ابن وهب من المحدثين الذي يروي عنه البخاري. نعم، يقال بأنه له اطلاع على الحديث، وكان يورد لمالك أحاديث التي في موضع المناقشة، ومنها هذا الذي تقدم ذكره من عدم الاقتصار على قراءة الفاتحة في صلاة الفجر. سرد علي بن وهب جملة هذه الحديث فارتضاها مالك، وهذا أسس عليه قوله الثاني هو أن يقرأ السورة في صلاة الفجر. ومالكية منهم من روى أنه صلى قبل الفجر قبل الصبح فتمسك به، ومنهم من رأى أنه لم يتم صليه إلا بعد الفجر فمضى على هذا القول المختار في المذهب المالكي ومشى عليه. ثم قال ها؟ نعم. أي هذه هل تسمى قضاء؟ هذه في إشكال، لأنها تسمى هذه قضاء أم أنه فقط صلىها في وقتها؟ أن لا، هل يعتبر هذا قضاء أم أنه يعتبر فقط صلاة في وقتها؟ كان يصلي مثلا في هذا الوقت فشغل عن ذلك فصلىها في وقت آخر، والكل أداء. إذن لكي يكون هذا الدليل تاما صالحا للاستدلال لا بد أن تكون هذه الحديث دلت على القضاء، هذا أولا. أما من نام عن صلاة أو نسيها وما شابه ذلك فإنهم جروا على الفرض فقط لوجود أدلة التخصيص، وجود أدلة التخصيص. فإن من فاتته النوافل بالمرض وما شابه ذلك لم يرد أنه كان يعيدها في زمانه. والناس إذا سفروا أيضا يتركون النوافل كمثل ما يتركه هو، ولم ينقل عنه أنه قد أعادها. إذن فإذا أخذت هذه الأدلة بهذه الصورة الجملية التامة الشاملة فإنها تعطي هذا الذي تقرر عند المالكية، وهو أن هذا اللفظ مخصص بالعمل وبأدلة أخرى. هذا هو الذي يقر عليه المرجع المسألة. نعم. قوله ولا يقضى غير فرضين، أي فإذا فاته الأربع ركعات قبل العصر مثلا فلا يقضيها بعدها. وقوله أن يحرم إلى آخره قال شيخنا العدوي هذا بعيد جدا وليس منقولا، لا سيما والإمام الشافعي يجوز القضاء، والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط. نعم، هو المذهب. قوله ومن نام حتى طلعت عليه الشمس لا مفهوم لنام، بل كذلك المؤخر لها عمدا حتى طلعت الشمس، وقوله يقدم الصبح أي على الفجر، وقوله على المعتمد مقابله أنه يقدم الفجر على الصبح، والقولان لمن؟ نعم واضح. ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد، وإن أقيمت الصبح على من لم يصليها وهو بمسجده أو رحبته تركها وجوبا ودخل مع الإمام ثم قضاها وقت حين النافلة، ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته. هنا صورتان، الصورة الأولى صورة شخصين دخل المسجد فوجد المقيم يقيم الصلاة والإمام واقف وهو يستعد للدخول في الصلاة وهو لم يصل الفجر، ما الذي عليه؟ الذي قضي به عليه هو أن يدخل مع الناس ويصلي، هذا هو حكمه، ولا يجوز له أن يصلي في المسجد ولا في رحبة المسجد. إذن فالواجب هو أن يدخل معه في الصلاة ويصلي ويترك الفجر حتى تطلع الشمس ويقضي، هذا هو حكمه. الفرع الثاني متعلق بالإمام، إذا دخل الإمام المسجد ورآه المؤذن فأقام، فلما رأى الإمام قام ليقيم الصلاة يسكته الإمام، فيه خلاف، ولكن يسكته الإمام لأنه لا يمكن له أن يتنفل والمقيم يقيم، عند ذلك ممنوع، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، لا يمكن أن ينشئ صلاة والإمام يقيم. إذا بدأت الإقامة فإن النوافل حينئذ تؤخر إلى ما بعد الصلاة. هو دخل والمؤذن خلز البان ولا ما عرفت شنو عنده، قام الله أكبر الله أكبر تيصلي الفجر ثم يدخل في الصلاة، هذا إذا كان في صلاة الفجر. وبعضهم يقول لا يسكته، ليس له الحق أن يسكته لأن له مندوحة وهي أنه يصلي بعد طلوع الشمس، فلماذا سكته؟ صلاة الفجر تدرك بعد طلوع الشمس، فما فائدة إسكاته؟ أما الوتر فيسكته لأنه فيها الحرمان من فضلها وأجرها فيسكته. إذا دخل الإمام المسجد والإمام والمؤذن يقيم ينظر إلى ما الذي فاته، فإن كان ما فاته صلاة الفجر فإنه لا يسكت على القول المشهور، وإذا كان ما فاته والوتر فإنه يسكته ويأتي بصلاة الوتر ويصلي فجره إن أمكن، ثم بعد ذلك يقول له أقيم المدن. وإن كان في صلاة في الفجر فالأصل أن لا يسكته، ويسكت ترى أنا بقي ما صليت. على كل في المسألة هي هذه في المذهب، وهذه مسألة مشهورة، ولكن كيف يسكته مثلا إذا كان المسجد كبيرا والصفوف قائمة، ونتحدث هؤلاء عن مسجد فيه بعض الناس ولا ثلاثة الناس، ما إذا كانت الصفوف كثيرة والناس ينتظرون؟ أقول أنت علاش خرجتي بعد ما صليتي قال ليش جاي؟ صلي في البيت ديالك، راه محسوب من المسجد، البلاصة ديالك فين؟ البلاصة ديالها البلاصة فاش كيصليو على الميت. الإمام دائما متعلق بالأموات والأمراض. من؟ يسكتو راه يسكتو شو يكمل؟ واش سميتو المؤذن؟ ايوا الى هذا الله راه اسكت الى ما هذا لا يقول لي انا نقيم وقت ما عجبك تجي تصلي على حسب اذا متفقين راه اسكت. اذا كانت بيناتهم عداوه وهذا هو الاصل لانه لن يسكت هو يسكت، ولكن كما ذكرت لك انا في الفجر كان عليه ان لا يسكت، لكن لو فعل فهذا امر اخر. ثم قال قوله لا يسكت الامام المقيم، هذا هو الذي رواه الضيوف، والذي نقله الباجي انه يسكته ولم يحكي غيره، وعليه اقتصر سند. وان اقيمت عليه الصبح حال كونه خارجه أي المسجد وخارج رحمته ركعها إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام، وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النافلة لا قبل. هذا سورة أخرى، هي سورة إنسان ما زال يمشي في الشارع، لم يدخل المسجد ولم يدخل رحابة المسجد، يعني مكان الذي خصص لصلاة الجمعة في الأصل. فسمع المقيم يقيم، فقال أنا لم أصلي الفجر، هؤلاء يقيمون، ولكن هو لم يدخل حرمة المسجد. يمكن له أن يصلي في ذلك المكان الذي هو فيه، ولكن بشرط أن يعلم أنه سيدرك ركعة من الصبح. إذا كان معروف عن الإمام أنه كان يطول، يمكن له أن يصلي الفجر ويصل إلى المسجد والإمام مازال في الركعة الأولى. كان من الناس الذين يقرؤون الربع مثلا أكثر منه في الصبح، يطولوا تطويل هنا خالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى. هذا ما قال لمعاذ، بدأت تقرأ نص الحزب. فأنا سيصلي في بيته حسن ليس كذلك؟ أنا أنت بقى تسنى غير من وقت غير تركع، أنت مقع على جيت المسجد أشفني قاعد أنا عند هذا السيئة ودبا هو النعس وشبعان النعس والناس مسافرين يقرأه على خطوة، وبعد مرة تعود الآيات تقرأها وتعودها وينو وعد عينو انت قريتيها مزيان خلينا نصلي تمالك بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم اذا ركع يركع يركع يركع يركع تقول الا يجوز ان ارتفع؟ هل فيه راي؟ هل فيه مذهب في تحريم عند المالكيه ولا تبطل به الصلاه؟ وكان يركع وكيرجع وكترجع وش فقوا الناس ولا انا اللي بازل. كان واحد السيد في المدرسة ديك الساعة كان غادي يقيم الصلاة ودير الطاجين دير ليه سميتو وتقد وكلشي ودير ليه الماء سميتو ودير الماء اللي يكفيه وتسدو وتلقاه باقي مركع باقي مركع هاي تقطع الله وتقطع البصلة بشوية عليك تات صوب سميتو تلقاه باقي وقف رحمه الله. وكل هذا المقصود به التقرب إلى الله، ولكن لابد من التوازن. لأن من الناس من لا يتحمل كل هذا لمرضه ولمصلحته ولحاجته. خلاصة الكلام أن الشخص إذا مر إلى المسجد ثم سمع المؤذن يؤذن ثم سمع المقيم يقيم فقال أنا لم أصلي الآن الفجر ماذا سأفعل؟ إذا كان لم يدخل رحابة المسجد والمكان الذي ألحق بالمسجد ليصلى فيه خارج المسجد فإنه يصلي في ذلك المكان الشارع مثلا ولا في مكان ما صلي ثم يدخل، ولكن بشرط أن يعلم أنه سيدرك ركعة تامة من صلاة الصبح. أما إذا كان يعلم أنه لا يدركها فإنه يترك صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم هذا هو حكم هذه المسألة. نعم لا إذا كان غلبة الظن، أما إذا كان يقين غلبة الظن. غلبة الظن قد يعرفه من عادته، من عادته أنه كان يطول أو من عادته أنه لا يطول، ويمكن في ذلك اليوم أن يقع خلاف ذلك، من هذاك اليوم مثلا أن يكون يطول ثم في ذلك اليوم خفف، ويمكن أن يعرف أنه كان يخفف وفي ذلك اليوم طول. إذن غلبة الظن كفية في هذا، استحالة يقين هذا الموضوع. لا غير ركعة الأخيرة صافي، وخلي الركعة الأولى اشترط الركعة الأولى ركعة ثانية. إذا مكان يدرك ركعة واحدة فهذا كافي. صلى الركعة الأولى قال الركعة الأولى صرح بالأولى إيه نعم. إذا كان إذا كان ستفوت ركعة من الركعتين قد يكون هذا هو المذهب. نعم صحيح، لأن أجر الركعة هذه قد تقدم على ما يستدرك وهو قواعد المذهب اتفق معنا. وهل الأفضل في النفل كثرة السجود أي الركعات لخبر عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، أو طول القيام بالقراءة بخبر أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام أي مع قلة الركعات أولان محلهما مع اتحاد زمانيهما، ولعل الأظهر الأول لما فيه من كثرة الفرائض وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة وقع فيها خلاف المشهور وبحث فيه، فمنهم من سحرها هذا ومنهم من سحرها، وهو هي مسألة ما هو الأفضل، هل أن تقرأ شيئا من القرآن بخفة وتكثر من الركعات، تقرأ مثلا تمون تمون تمون ولا نص تمون تمون وتصلي ركعات كثيرة مثلا 40 ركعة ولا 30 ولا 20 ولا 10 ولكن مع قراءة خفيفة، أو أن تطيل القراءة خل مثلا حزب ولا نصف الحزب في الصلاة وتصلي مثلا 4 ركعات ولا 6 ولا أقل من ذلك، ما هو الأفضل؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بأن الأفضل هو تطويل القنوت وهو أن تطول القراءة جدا، ومنهم من رجح كثرة الركعات، وهذا هو الراجح، قد بين وجه أرجحيته بقوله لأن في كل ركعة جملة من الفرائض، في جملة من ذوات الأجر ومن أسباب الأجر، التسبيح والتحميد والتهليل إلى آخره، هذا ما ذكروا في هذه المسألة وهي واضحة، وبناؤها على هذه الأحاديث واضح جدا، فلينظر في هذه المسألة اكتفي بهذا القدر. وصل الفصل وصلنا الفصل صلى الله جبتوه؟ علاش ما جبتوه؟ مش جاي ما فهمتش. اذا الشيء اللي طاح مثلا السؤال اللي كانت الذي طرح انه ذكر على نعم نعم لا احنا كنا كنسوا على القاعده، ما هذا راه واضح، شنو القاعده؟ نعم حومت حول ما تقدم ذكره، ولكن ما تمت به على وجهه، شنو ولا ما عقلتوش عليه؟ دابا غادي ترجعوا لهذيك المواضيع الاستخلاف في المذهب المالكي، غادي ترجعوا لهذيك مواضيع الاستخلاف وتنظرون فيها، ان الاستخلاف يوجد في بعض المواضيع بمعنى انه مشروع فيه بالطلب، وفي بعضها بالاختيار، وفي بعضها ليس فيه استخلاف. انظروا في الفروق بين هذه الفروع، على نفس شو تخدموا، انظروا في الفروق بين هذه الفروع وشوفوا الخصوصية هذه التي فيها الاستخلاف وخصوصية هذه التي يوضع فيها الاستخلاف وخصوصية هذا، من أجل أن تستخرجوا هذا المناط بالاستقرار. هذا ما تعلق بهذا الأمر، ارجعوا لي وغادي تشوفوا شنو الفرق بين هذه وهذه وستجدون المناط. هناك شيء آخر؟ الهيئة الهيئة قد تطلق على شيء مركب، مركب تسمى الهيئة الشرعية، الهيئة لفظة تدل على أن فيها تركيبا، الحال أعم من الهيئة، الحال قد يكون مركبا وقد يكون غير مركب، وهو الوضع، نفسه بالوضع، الوضع وهو الوصف الذي يتقرر بالأدلة الشرعية في موضوع ما، هو الوضع. والهيئة الأصل فيها هو التركيب، الهيئة الشرعية هي الأصل فيها أنها مركبة من جملة من الأشياء توفق بينهم. أي نعم لا، هو إذا قلنا مثلا بأنه فات وقته وقته، لأن كما سبقنا ذكرنا أن الوتر تبع عندنا مذهبان. إذا قلنا فات وقته على مذهب ما هو عند المتقدمين المالكية، لا يصلي في هذا الوقت، صافي ذهب وقته. إذا قلنا بأن له ضروري وله مختار، كما سبق أن ذكر وقول ابن عرفة من المالكية على ما أظن، وقول المتأخر من المالكية، فهو مثله مثل الصبح، لا فرق، مثله مثل الفجر، لا فرق بينهما، لأن هذا وقته وهذا وقته، هذا اختياري وهذا ضروري، وقدم هذا الذي هو ضروري لأنه يفوت على هذا الذي يستدرك بعد طلوع الشمس. إذا قلنا بأنه فات وقته إذا ما غاديش يصلي، وكان لم يفوت وقته إلا بهذا، إلا بعد فوات ضروري. أكتفي بهذا القدر.